ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الإخوة المؤمنون، أهنئكم وأهنئ العالم الإسلامي بأجمعه بمولد نور من أنوار الله في الأرض وإمام من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسيد من سادة شباب أهل الجنة وإنسان ضرب في أعماق التاريخ باسمه وأنواره وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. أهنئكم جميعا بمولد الإمام أبي محمد الحسن الصدق عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأعزاء، نحن نعلم حسب الروايات التي وردت وذكرها علماء الإسلام من كل الطوائف الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن نوره وأنوار أهل بيته، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنوار قبل أن يخلق الأرض والسماوات والكون ب24,000 سنة، وكانت أنوارهم في ساق العرش، ولهذا لما أخطأ آدم عليه السلام خطيئته فأكل من الشجرة التي منع منها، ثم أنزله الله أو أهبطه الله إلى الأرض، أخذ يبكي ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له خطيئته، فنزل الأمين جبرائيل عليه السلام عليه وأخبره أنه فليسأل الله سبحانه وتعالى إذا أراد قبول توبته بما يراه في ملكوت السماوات، فكشف له عن ملكوت السماء فرأى أنوارا في عرش الباري عز وجل، فقال ما هذه الأنوار؟ فقال هذه أنوار محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فتوسل بهم يا آدم إلى الله تعالى حتى يغفر لك خطيئته، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأنوار الخمسة، فقبل الله تعالى توبته، وذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. راجعوا مصادر كثيرة، خصوصا في مصادر المحدثين ومصادر المفسرين، كتاب الدر المنثور لجلال الدين السيوطي يذكر عدة روايات، وكتب متعددة أخرى. إذن كان قبل الخلق وكان مع الخلق، نوره مع أنوار بقية الخمسة أصحاب الكتاب انتقل من آدم إلى بقية الأنبياء والأوصياء والأولياء إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذا النور انقسم قسمين، فقسم صار في الزهراء سلام الله عليها، والقسم الثاني صار في أمير المؤمنين عليه السلام، ثم اجتمع ثانية في الحسن والحسين صلوات الله عليهما. لابد أنكم مسبوقين بما ذكره المحدثون والروايات من أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوج النور من النور، أن يزوج فاطمة من علي سلام الله عليهما، وقد فعل النبي ذلك، وهذه كانت مقدمة لولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإمام الحسن وأوجده من نورين نيرين، نور النبوة ونور الإمامة، من علي وفاطمة سلام الله عليهما. هناك عدة أشياء تؤثر في بناء شخصية الإنسان خصوصا من أيام الطفولة. العامل الأول لبناء شخصية الإنسان الوراثة، والعامل الثاني التربية أو الأسرة، والعامل الثالث البيئة أو المحيط أو المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. أما بالنسبة إلى العامل الأول، فالإمام الحسن سلام الله عليه هو ابن أمير المؤمنين عليه السلام وابن الزهراء سلام الله عليها، وكلاهما يتصلان بعبد المطلب، لأن عبد المطلب جد النبي وجد علي وجد الزهراء، وهذا الميراث الوراثي الذي حصل عليه أهل البيت عليهم السلام من آباء طيبين وأمهات طيبات، من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة. ولهذا المعنى يشير البوصيري الشاعر المصري في همزيته عندما يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة. هنا نقطة يا إخوان، وهي أن الوراثة تؤثر في بناء شخصية الإنسان عامل مهم جدا. فكيف إذا كان الآباء والأجداد والأمهات مثل آباء وأجداد الحسن مجتبى سلام الله عليه، إذ كان يتقلب هذا النور من صلب نبي أولي إلى رحم امرأة مؤمنة طيبة طاهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. ونقرأ في زيارة الجامعة: أشهد أنكم كنتم خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. يعني هنا الفاتت نظر، وهي أن الله سبحانه وتعالى يختار للمعصومين آباء طاهرين وأمهات طاهرات حتى يخلق هذا الجنين ويخلق هذا الطفل ويخلق هذا الإنسان والأمور كلها مهيئة له بتسديد وعناية من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يريد لهؤلاء أن يكونوا قادة المجتمع، هداة الناس، حججه على الخلق، وأن يكونوا منارا للناس. فلا بد أن يهيئ الله سبحانه وتعالى الأجواء والعوامل التي تنتج أو تنتج مثل هذا الإنسان العظيم، هذا من جهة الوراثة. أما من جهة التربية، لاحظوا يا إخوان، حتى النبي العظيم يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى عناية، مع أن التسديد الإلهي معه، مع أن العناية الإلهية معه، لكن من العناية الإلهية موضوع التربية. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له عن الرسول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد قرن الله به منذ أن كان صطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. يعني أنت لاحظ، الأنبياء، الرسل، الأوصياء، كلهم كان لديهم معروف أن الله سبحانه وتعالى سيبعث محمدا رسولا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمنع أن يهيئ الله تعالى لرسوله أجواء خاصة حتى يتربى أحسن تربية، بحيث أعظم ملك من ملائكته جعله قرينا له، يمشي معه، يسلك معه، يعيش معه، من حين فطامه يعلمه طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. ولهذا وصل إلى هذه الدرجة العظيمة التي يصفه الله تعالى فيها بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن التربية لها أثر فعال في بناء شخصية الطفل، في بناء شخصية الإنسان. نأتي إلى الإمام الحسن عليه السلام. من الذي ربى الإمام الحسن؟ أولا تربى على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن النبي كثيرا ما كان في بيت الزهراء فاطمة، ولا يبتعد عن هذا البيت. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير السرداب إلى بيت علي وفاطمة عليهما السلام، بل كان بيت علي وفاطمة ملاصقا لدار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والباب التي منها كان يخرج علي وفاطمة والحسن والحسين بابان عندهما، باب من الشارع أو من خارج المسجد، وباب من داخل المسجد، من داخل المسجد سدت الأبواب إلا باب علي وفاطمة عليهما السلام، لأنهما طاهران مطهران. ولهذا كان كثيرا ما إذا فقد النبي يسألون عنه يجدونه في بيت الزهراء فاطمة، في بيت علي. يقول بعض الصحابة: أقبلت أريد رسول الله، فخرج إلي كأنه حاملا شيئا، فلما كشف عنهما وإذا به يحمل الحسن والحسين تحت ردائه. زين، فإذا النبي معلم البشرية، إنما بعثت معلما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا الذي يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلم الإنسانية كلها. إذا طب تعليمه وهمه على تربية إنسان، كيف يكون هذا الإنسان؟ فهذا واحد. ثانيا، أمير المؤمنين وسيد الوصيين، معلم التوحيد، هذا الذي هو مصدر العلوم. راجع شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، في أول الشرح يتحدث عن العلوم الإسلامية فيرجعها جميعا إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا الإنسان العظيم حدب على ولده الحسن ليربيه تربية صحيحة. واحد. ثالث، بعد النبي وعلي الزهراء فاطمة. فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، الأم المؤمنة الصالحة تربي طفلها تربية صالحة رحم الله. آية الله العظمى، الشيخ مرتضى الأنصاري أستاذ العلماء لما توفيت أمه بكى عليها بكاء شديدا حتى كان يهتز لشدة بكائه، فقيل له في ذلك: أنت شيخ العلماء وأنت أستاذ العلماء وامرأة عجوز ماتت رحمة الله عليها، قال: كل ما عندي منها، كل ما عندي منها، لأنها ما كانت ترضعني حسب ما كانت تقول هي لي إلا وهي طاهرة، إما على غسل أو على وضوء، وهذه أشياء مؤثرة في نفس المرأة وفي نفس الطفل وفي الحليب وفي اللبن. هذا بمستوى أم الشيخ الأنصاري. فكيف بمستوى سيدة نساء العالمين التي أراد الله سبحانه وتعالى ألا تنقطع عنه عز وجل، ولهذا حتى أخرجها من عادات النساء، لأن المرأة عادة في أيام صمتها لا تصلي ولا تتعبد لا تطوب، زين، وكذلك في أيام نفاسها. ولكن الذي ثبت في التاريخ وفي الروايات أن الزهراء فاطمة حوراء إنسية، حوراء يعني لا ترى قمصا، إنسية يعني تحمل وتلد، لأن الحوراء لا تحمل ولا تلد، أما الزهراء لا ترى ما تراه النساء، وفي نفس الوقت تحمل وتلد، فولدت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم صلوات الله عليه. إذن يريد الله تعالى أن لا تنقطع الزهراء عن عبادته، لأنها دائما وأبدا، يعني إذا لم تر الدم في النفاس ما عليها نفاس، لازم تصلي وتصوم، وكذلك إذا لم يأتها القمح يجب عليها أن تتعبد. فيريد الله تعالى لها أن لا تنقطع عن مناجاة ربها، عن عبادة ربها. هذه المرأة العظيمة في هذا المستوى الكبير، وإذا بها هي التي تحجب على الحسن، ترضعه، تربيه، تحتضنه، تقوم بشؤونه أيام طفولته، فكيف يكون هذا الطفل إذا تربى في حجر سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة؟ هذا الشيء الثاني المؤثر في بناء شخصية الإنسان. والشيء الثالث، المجتمع. الإمام الحسن سلام الله عليه كان قد ولد في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة في المدينة المنورة في أوائل الحروب والمعارك والجهاد والشهادة والوقوف في وجه الظالمين. فكان يرى أباه علي سلام الله عليه يحمل سيفه ويمضي لمحاربة الأعداء، وكان يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهيأ للجهاد من جهة، ويتهيأ للدعوة والتبليغ من جهة أخرى. وكل هذه الأجواء كانت أجواء إيمانية، كل هذه الأجواء أثرت في بناء شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه، فنشأ عظيما شجاعا كريما مجاهدا وإماما معصوما صلوات الله وسلامه عليه. ثم عناية الله تعالى بالنسبة إلى الخلق أن هيأ لهم إماما معصوما يكون حجة على الخلق بعد جده وأبيه. ولذلك كان يقول النبي الكريم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالإمام الحسن كان إماما، وكثيرا ما كان يعبر النبي عنه بأنه ابنه، فكان يقول: ابني هذا سيد ابني. وهذا الأمر يؤكده القرآن الكريم: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نفسهم. وفي يوم المباهلة باتفاق المؤرخين والمحدثين والمفسرين ما أحضر معه يوم المباهلة إلا عليا وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليه. ولذلك لما نظر أكبر نصارى نجران إلى هذه الوجوه النيرة قال: إني أرى وجوها لو سأل الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لفعل، أن يزيل جبل من مكانه لفعل. لا تباهروهم فتهلكوا، لا تباهروهم فتهلكوا. زين، ثم هذا الإمام الذي كان موضع حفاوة القرآن الكريم وموضع حفاوة النبي العظيم وموضع حفاوة التاريخ. أما بالنسبة إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء الخمسة صلوات الله عليهم مرة يفرض ويوجب مودتهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولما سئل النبي عن المعنيين بالآية الكريمة قالهم: علي وفاطمة والحسن والحسين. ثم لما نزلت آية المباهلة كما ذكرنا أيضا لم يحضر إلا عليا والزهراء والحسن والحسين. ثم بالنسبة إلى آية التطهير، لما نزلت آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا ننسى يا إخوان أن الآية وضعت في ضمن آيات من سورة الأحزاب، ضمن آيات في نساء الرسول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إلى آخره. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ مثل هذه الآيات لئلا يحرفها عن مكانها بعض الناس، ولذلك أودعها في هذا المكان الخاص. وإلا لماذا الضمائر اختلفت؟ الضمائر هناك: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، كل ضمائر جمع للمؤنث. بينما هنا: إنما يريد الله ليذهب عنكم، مو عنكن، عنكم أهل البيت، ويطهركم ويطهركن. فهذا الذي يقول بأن الآية نزلت في زوجات الرسول، مع احترامنا لزوجات الرسول، هم يذكرون في أحاديثهم كثيرة أن النبي من أجل أن يرفع هذا الالتباس لما نزلت هذه الآية الكريمة وكانت في بيت أم سلمة رضوان الله عليها، إحدى زوجات النبي، إحدى أمهات المؤمنين، هذه المرأة تقول: أمرني النبي أن أخرج من البيت، بيت يعني الغرفة، فخرجت جلست بالباب فأسمع ما يقول، فقال دعي، فقال ادعي لي عليا وفاطمة والحسن والحسين، فدعوتهم فأجلسهم إلى جنة، فأجلسهم حوله أمامه، ثم أخذ رداءه وأخذ يلوح عليهم ويقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تقول أم سلمة: أقبلت إلى الرسول، طبعا زوجة النبي محرم على النبي، أخذت بالعباءة بكتائي ردائي، قلت أنا معكم، أردت أن أدخل، فأخذ جذب الرداء مني وقال: أنت إلى خير، أنت من أزواج النبي، يعني مو أنت من أهل البيت، أهل بيت النبي، أنت من أزواج النبي. كما أنه حديث عائشة عندما تقول: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة، يعني يوم المباهلة، خرج غداة وعليه مرق أسود، مرق أسود، المرق يعني القماش غير مخيط، عليه مرق أسود، وقال: ادعوا لي عليا وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيت. وهناك رواية عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص أيضا تدل على هذا المعنى. فإذا هو أيضا من أهل آية التطهير، كما أنه من الأبرار الذين مدحهم الواحد القهار في كتابه الكريم عندما أنزل سورة هل أتى، سورة الإنسان، سورة الدهر: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى آخره. فإذا الله سبحانه وتعالى مدح الإمام الحسن سلام الله عليه في هذه الآيات البينات وذكر فضله، وكل آية اللي فيها إيمان وعمل صالح وتأييد للمؤمنين هي تشمل الإمام الحسن سلام الله عليه، لأن من أصدق مصادق المؤمنين الذين يعملون الصالحات هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فنشأ نشأة عظيمة. وأما النبي الكريم فقد سمعت بعض الأحاديث التي قالها في حق الحسن والحسين: الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة. وأما التاريخ لما يتحدث عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يبين فضل الإمام الحسن، هيبة الإمام الحسن، كرم الإمام الحسن، حلم الإمام الحسن، شجاعة الإمام الحسن، المواقف الكريمة التي وقفها الإمام الحسن، وكلها مزعاة للفخر والاعتزاز. هو القائل: نحن أناس نوالنا خضل، يرفع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. الإمام الحسن سلام الله عليه عرف بالعلم كما عرف بقية الفضائل، لكن أول صفة يجب أن يتصف بها النبي والوصي صفة العلم، وعلم آدم الأسماء كلها، لأن الناس بحاجة في معرفة عقائدهم وأحكام دينهم إلى عالم حقيقي يرتبط علمه بالسماء، مو اجتهادي قد يخطئ وقد يصيب، لا، علمه صحيح، علمه لدني، والله سبحانه وتعالى أعطى العلم لأهل هذا البيت. النبي الكريم كان كثيرا ما يقول: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. لقطات أذكر من علم الإمام أيام طفولته وأيام شبابه. الإمام الحسن سلام الله عليه في أيام الخليفة الأول، طبعا ولادة الإمام الحسن في السنة الثالثة، وفاة النبي في السنة الحادي عشر، يعني 7 سنوات وأشهر الإمام عمره كذا. ثم الرجل حكم سنتين، لنفرض القضية في السنة الأخيرة من حياته، يعني 9 سنوات قل 10 سنوات عمر الإمام. أقبل إليه رجل قال له مسألة، قال نعم، قال إني كنت محرما، وتعلمون أن المحرم لا يجوز له أن يعتدي لا على حيوان لا على بيض حيوان لا ما شابه. قال كنت محرما فأصبت بيضا عاما فشويته وأكلته، فما حكمي؟ فالرجل مع الأسف ما كان يعلم ماذا يجيب، التفت إلى جنده إلى عمر، هل تعلم شيئا جواب هذه المسألة؟ قال لا. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عوف، طبعا أن الطيور على أشكالها تقع، إذا الحاكم عالم أطراف علماء، إذا الحاكم جاهل أطراف جهال. على كل حال فقالوا عليك بالأصلع، يعني نفوسهم لا تعطيهم أن يقولوا عليك بأبي الحسن، يريدون أن ينتقصوا عليا ولا نقص فيه إلا أنه أصلع. وبعض يقولون طلع من علامات الذكاء. على كل حال سواء كان صحيحا أو لا، فإذن فأقبل الرجل إلى الإمام فسأله المسألة، أراد الإمام أن يفهمه بأن هذا العلم أودعه الله تعالى في آل الرسول، فليس هو وحده يعلم هذا، حتى هذا الطفل يعلم 10 سنوات. قال بني حسن أجبه، بني حسن أجبه. لاحظ أنت شيوخ كبار لا يعرفون الجواب، طفل 10 سنوات له من العمر لأن علمه من الله تعالى يعرف الجواب. فالتفت إليه الإمام الحسن، وانت تصور يا أخي الطفل 10 سنوات عمره وذول الشيوخ أهل الجبب العريضة داعبين واللحاق طويلة وتاليها ما يعرفون الجواب إلا هذا الطفل يعرف. قال خذ عدد ما أصبت من البيض نوقا، كم بيضة شفت؟ 10 10 5 5، فاضربهن بالفحول، نوق نياق، اضربهن بالفحول، فما نتج منها اهده إلى بيت الله الحرام. هذا حكم الشرع. الإمام أمير المؤمنين أراد أن يبين للجمع ذكاء ولده، فقال له بني إن من النوق السلوب ومنها ما يزلق أو تزلق، لأنه السلوب تلقي النطفة وبعضه تلقي الحامل، تزلق الحامل غلق يصير عندها، يعني ضعف في الرحم. يعني ايش راح نحسب؟ كيف نحسب؟ مرة ثانية نخلي بيض، أو مرة ثانية نخلي اسمه نخلي نوق، يو شنو حفظ؟ فالتفت الإمام الحسن انظر إلى الذكاء، قال يا أبا إن كان من النوق السلوب وما يزلق فإن من البيض ما يمرق، يمرق يعني يفسد، مو كله يطلع، ربما بعض البيض ما يطلع، قسم منه يطلع قسم منه. فاحتضنه الإمام أمير المؤمنين وقال ذرية بعضها من بعض. وأذكر لكم قضية أخرى، أم انتهى وقتنا أو وقتكم؟ صلوا على محمد وعلى. في أيام، لاحظ، في أيام الخليفة الثاني بعد شهر الإمام الحسن حدثت حادثة وخلقت مشكلة، وذلك أن رجلا رؤية في خربة، بعد أن خرج من الخربة وإذا بملابسه ملطخة بالدم، ودخلوا إلى الخريدة وإذا برجل مقتول لتوه. نظر الناس إلى هذا الرجل خرج من هذه الخريدة فألقوا القبض عليه جاءوا به إلى الخليفة فسأله عن الأمر قال أنا لا أعرف الرجل ولا يعرفني أنا رجل قصاب شات مني هربت خرجت أفتش عنها جئت إلى هذه الخريبة لا باب لها قلت لعلها دخلت في هذا في هذه الخريبة دخلت إلى الخريبة لأفتش عنه شاتي فرأيت هذا الرجل مقتول لا أعرفه ولا يعرفني وطبعا لازم نعلم مسبقا أن القصابين جزارين ما كانوا ذاك اليوم مثل هذا اليوم يعني مكان خاص يذبحون إلى آخرين بعض يذبح على باب دكانه وربما ملابسه كانت ملطخة بالدم إلى آخره فهذه علامات لا تدل على أنه قتل الرجل على كل حال ما استطاع أن يدفع التهمة عن نفسه وأن يبرئ نفسه فحكم الخليفة عليه بالقصاص حكم الخليفة عليه بالقتل لأنه قاتل بحسب الأدلة والشواهد الخارجية والقرائن فحضر الناس ليتعظوا بهذا الأمر لأنه في بعض الأماكن لازم الناس تجتمع أو بعض الناس حتى يتعظوا حتى لا يقعوا في المشكلة التي وقع فيها هذا الإنسان تأديب له صاحب القضية والقاتل الحقيقي تحركت أو تحرك ضميره فقال في نفسه أنا قتلت هذا والآن هذا البريء يقتل بسببي حرام وأنا أقدم نفسي وأعترف وأقر على نفسي والأمر إلى الله كلما يجري يجري فأقبل قال أتركوا هذا الرجل هذا الرجل بريء أنا الذي قتلت هذا الرجل الذي وجدتموه في القريبة فتركوا ذاك وأخذوا هذا طبعا حسب القاعدة القضائية إقرار المرء على نفسه ماذا؟ حجة إقرار المرء على نفسه إذا واحد عاقل مو دايخ ولا شارب خمرة ولا سكران ولا لا عاقل أقر على مو لنفسه ويقول أنا أطلب من فلان كذا لا هذا يكون يثبته لكن أقر على نفسه قال أنا مطلوب كذا أنا فعلت الأمر الفلاني هذا إقرار المرء على نفسه حج عليه فألقوا القبض عليه أمسكوه وأرادوا أن يجروا الحد عليه اسمع أخي المؤمن حتى تعرف ميزة العالم من أهل البيت عليهم السلام من غيره مع احترامنا لجميع الصحابة ولجميع العلماء فأقبل الإمام أمير المؤمنين ومنعهم من إقامة الحد عليه قالوا لماذا يا أبا الحسن هذا رجل احترف على نفسه بالقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الدم بالدم النفس بالنفس فالتفت الإمام إلى ولده الحسن قال بني أجبهم عن المال يعني يريد أن يري علم ولده إلى المسلمين أن يعرفوا أن هذا هو ولي الأمر وهو الإمام وهو الحجة بعد أمير المؤمنين سلام الله عليهم جماعة كانوا معترفين بحق علي معترفين بعلم علي وأنه أقضى الناس أقضاكم علي أقضى الأمة رسول الله يقول عمر يقول غيره يقول علي أقضاكم علي أقضانا فأراد أن يفهم الناس بأن هذا الشاب هو ولي الأمر من بعد والده قال بني أجب عن المسألة فقال الإمام الحسن يترك هذا القاتل يطلق سراحه وتعطى دية القتيل من بيت المال قيل له إنه قد قتل نفسا هذا واضح هو أقر على نفسه قال لئن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات الله وسلامه عليك يا إمام الهدى ومصباح الدجى يا نور الدنيا والآخرة يا أبا محمد الحسن الزكي كريم أهل البيت وكل أهل البيت كرماء الإنسان الذي نور الله به البلاد والعباد، فأنزل الله تعالى جبرائيل وأمره في يوم ولادة الإمام الحسن أن يأتي إلى رسول الله ليهنئه بمولد الإمام الحسن، فهنأه بمولد الإمام الحسن. ثم إن النبي أقبل وقال علي بابني، فقدم له ولده في خرقة صفراء، فقال ألم أنهكم أن تلفوا الطفل في خرقة صفراء؟ خرقة صفراء بعض يقول علامة اليهود، العفو النصارى أو اليهود، بعض يقول له اللون لون الأصفر له أثر على الطفل لون الأصفر، فلفوه في خرقة بيضاء. ثم أذن في أذنه اليمنى أقام في اليسرى، وفي اليوم السابع عق عنه بكبشين أملحين وأعطى فقدا للقابلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحلق رأس الإمام الحسن، وأخذ الشعر ووزنه، وبمقدار وزنه تصدق ورقا، ورق يعني فضة، يعني مستحب فضة أو ذهب، وضمخ رأسه طيب رأسه بالخلوق، نوع من أنواع مجموعة من الطيب، طيب رأسه بالخلوق. المهم ثم التفت النبي إلى علي قال هل سميته؟ قال يا رسول الله ما كنت لأسبقك بتسميته. قال وأنا لم أسبق ربي بتسميته. وإذا بالأمين جبرائيل ينزل عليه يقول يا رسول الله علي من بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده، فسمي ابنه باسم ابن هارون الأكبر. قال وما اسم ابن هارون الأكبر؟ قال اسمه شبر، أو في بعض النسخ شبر أو شبر. فقال ذاك بالعبرية وأنا لغة العربية. قال سمه حسنا، فكان حسنا في اسمه. فكان حسنا في اسمه، حسنا في سمته، حسنا في صفاته، حسنا في أخلاقه، حسنا في مواقفه، في كل شيء هو حسن في حسن في حسن، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا أبا محمد الحسن، وعلى أهل بيتك وعلى جميع المؤمنين الذين يحبونك ويتعشقونك ويقتدون بك. وفي الأخير أهنئكم ثانية أيها الإخوة المؤمنون بمولد الإمام الحسن الزكي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوم بركة ورحمة وخير وفضل وفرج لشيعة أمير المؤمنين ولكل المضطهدين والمعذبين والمستضعفين في الأرض، وأن يحشرنا مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ومع آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.